اوعى تقول لي لسه هنزل تاني وهقف في طابور ويجي 2 كيلو تاني واقعد 3 ساعات تاني تاني وتالت وعاشر وقف ساعة واتنين وتلاتة وعشرة كل ساعة بتوقفها عشان تدي صوتك للي يجيب دين ربنا عبادة. أنت في عبادة أعظم من قيام الليل. أنت في عبادة أعظم من قيام الليل. أنت في عبادة أعظم من قيام الليل. أنت في عبادة أعظم من قيام الليل. أنت في طاعة لله عز وجل. ولا تسمع للمخذلين الذين يقولون الانتخابات حرام، دول ناس خارج حدود الزمن. ولا تسمع للمخذلين الذين يقولون الانتخابات حرام، دول ناس خارج حدود الزمن. ولا تسمع للمخذلين الذين يقولون الانتخابات حرام، دول ناس خارج حدود الزمن. أما ما ذكرته من قول بعضهم أن الوقوف في طابور الانتخابات أفضل من قيام الليل، فهذا من القول على الله بلا علم، وأظنه من العقلانيين المتحذرقين من المنتسبين إلى العلم كالقرضاوي ومحمد حسان، وهما مصريان، ولكن الأول في قطر مقيم في قطر والثاني عندكم.